كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة. ولا خلاف في أن الصوم من العمل الصالح، بل من أفضل أنواعه. وقد قال النووي رحمه الله تعالى عن صوم أيام العشر: مستحب استحبابا شديدا. والمراد بالأيام العشر الأيام التسعة، لأن صوم يوم النحر حرام، وصوم إذا أضيف إلى العشر فالمراد صيام ما يجوز صيامه منه. وقد ذكر النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم عند شرح حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صائما العشر قط، وفي رواية صائما في العشر قط. وحديث عائشة رضي الله عنها معارض بحديث حفصة رضي الله عنها في المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر. وقد أجاب العلماء عن حديث عائشة بأنه إذا اختلفت عائشة وحفصة في النفي والإثبات أخذ بقول المثبت لأن معه علما خفي على النافي. وقد جمع الإمام أحمد رحمه الله بين الحديثين بأن عائشة رضي الله عنها أرادت أنه لم يصم العشر كاملا، يعني وحفصة أرادت أنه كان يصوم غالبا. وهذا الجمع يصح في رواية من روى ما رأيته صائما العشر، وأما من روى ما رأيته صائما في العشر فيبعد أو يتعذر هذا الجمع فيه. وقد أخرج النسائي في السنن بإسناد صحيح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول اثنين من الشهر والخميس. وأيام العشر من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا. فقد أخرج البزار بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وأفضل أيام العشر اليوم التاسع يوم عرفة، ثم اليوم العاشر يوم النحر. وقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة رضي الله عنها قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. ومما يتميز به عشر ذي الحجة أن من أراد أن يضحي وجب عليه ألا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره إذا أهل هلال الحجة. وقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. والأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل، وهي مشروعة من شعائر الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وأخرج الشيخان في صحيحيهما من رواية أنس رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر وضع رجله على صفاحهما. وأخرج أحمد في المسند والترمذي وصححه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي، فضحى صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر أن الأضحية سنة المسلمين، يعني طريقتهم، وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها، والجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة، وهو مذهب الشافعي. وذهب إلى ذلك مالك وأحمد في المشهور عنهما، وذهب أبو حنيفة إلى الوجوب، وهي إحدى الروايتين عن أحمد واختيار شيخ الإسلام. وقال رحمه الله، وهو أحد القولين عن مالك، أو هو ظاهر مذهب مالك: وذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، لأن الذبح من شعائر الله تعالى، وهو عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين معه. ولو أن الناس عدلوا عن الذبح إلى التصدق بثمنها لتعطلت شعيرة من شعائر الله. ولو كانت الصدقة بثمنها أفضل من الذبح لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقول أو بالفعل. ولو كانت مساوية للأضحية لبين ذلك أيضا، لأنه أسهل من الذبح، يعني التصدق بثمنها أسهل من ذبحها والقيام عليه. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليدع الأسهل لأمته مع مساواته للأصعب. وقد أصاب المسلمين مجاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء. فلما كان العام بعده قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ فقال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها. والحديث في الصحيحين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنها. قال: ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه. وكذلك الأضحية. وشروط الأضحية 6 سوى الإخلاص. فالإخلاص شرط في العبادات والأعمال والأقوال والنيات جميعها. وشرط الأول من شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ضأنها ومعزها، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والشرط الثاني من شروط الأضحية أن تبلغ الأضحية السن المحدود شرعا، بأن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غير الضأن. وقد أخرج مسلم في صحيحه من طريق جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، وهي ثنية فما فوقها، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والجذع من الضأن ما تم له 6 أشهر، والثني من الإبل ما تم له 5 سنين، والثني من البقر ما تم له 2 سنين، وثني من الغنم ما تم له سنة، فلا تصح الأضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والغنم، ولا بما دون الجذع من الضأن. الشرط الثالث من شروط الأضحية أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي العور البين والمرض البين والعرج البين والهزال المذيب للمخ وما فوق ذلك من العيوب من باب أولى. الشرط الرابع من شروط الأضحية أن تكون ملكا للمضح أو مأذونا له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك، فتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت العادة به وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية، وتصح تضحية الوكيل عن موكله بإذنه. الشرط الخامس من شروط الأضحية ألا يتعلق بها حق لغيره، فلا تصح التضحية بالمرهون. والشرط السادس أن تقع في الوقت المحدود شرعا، وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. فمن ذبح قبل الفراغ من صلاة العيد أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته. ويجوز ذبح الأضحية في الوقت المحدود شرعا ليلا أو نهارا، والذبح نهارا أولى، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير. والأفضل من الأضاحي من حيث الجنس الإبل، ثم البقر إن ضحى بها كاملة، ثم الضأن، ثم المعز، ثم سبع البدنة، ثم سبع البقرة. والأفضل من الأضاحي من حيث الصفة الأسمن، الأكثر لحما، الأكمل خلقة، الأحسن منظرا. ويكره من الأضاحي العضباء، وهي ما قطع من أذنها أو قرنها النصف فأكثر، والمقابلة، وهي التي شقت أذنها عرضا من الأمام، والمدابرة، وهي التي شقت أذنها عرضا من الخلف، والشرقاء، وهي التي شقت أذنها طولا، والخرقاء، وهي التي خرقت أذنها، والمصفرة، وهي التي قطعت أذنها حتى ظهر صماخها، وقيل هي المهزولة إذا لم تصل إلى حد تفقد فيه مخ عظامها، والمستأصلة، وهي التي ذهب قرنها كله، والبخقاء، وهي التي بخقت عينها فذهب بصرها وبقيت العين بحالها. ومما يكره من الأضاحي المشيعة، وهي التي لا تتبع الغنم إلا بمن يشيعها فيسوقها لتلحق. ويلحق بالمكروهات من الأضاحي البتراء، وهي التي قطع نصف أذنها فأكثر، وما قطع من إليته أقل من النصف، فإن قطع النصف فأكثر، فجمهور أهل العلم على عدم الإجزاء. وأما مفقودة الإلية بأصل الخلقة فلا بأس بها، وتجزئ الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته. فإذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم الضأن أو المعز عنه وعن أهل بيته أجزأ عن كل من نواه من أهل بيته من حي أو ميت، وإن ضحى عن نفسه وعن أهله من غير نية دخل في أهله كل من يصدق عليه الوصف شرعا وعرفا ولغة. ويجزئ سبع البعير أو سبع البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم. فلو ضحى الرجل بسبع بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأه ذلك. ولا تجزئ الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر يشتريانها فيضحيان بها، كما لا يجزئ أن يشترك ثمانية فأكثر في بعير أو بقرة. فالعبادات توقيفية ولا يتعدى الوارد كما ولا كيفا. وهذا سوى الاشتراك في الثواب، فقد ورد التشريك في الثواب بدون حصر. وتتعين الأضحية بواحد من أمرين: الأول اللفظ بأن يقول هذه أضحية قاصدا إن شاء تعيينها، فأما إن قصد الإخبار عما يريد بها في المستقبل فلا تتعين بذلك. والثاني من الأمرين الفعل، وذلك إما بذبحها بنية الأضحية وإما بشرائها بنية الأضحية. وإذا تعينت فلا يجوز التصرف فيها بما يمنع التضحية به، وإذا مات بعد تعيينها لزم الورثة تنفيذها، وإن مات قبل التعيين فهي ملكهم يتصرفون فيها كما شاءوا. ويلزمه إذا عينها ألا يستغل شيئا من منافعها، فلا يستعملها في الحرث ونحوه ولا في الركوب إلا لحاجة، ولا يلحقها بالركوب ضرر. وإذا تعينت فتعيبت عيبا يمنع من الإجزاء، فإما أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل، وتكون المعيبة ملكا له على الصحيح يفعل فيها ما شاء من بيع وغيره. وإما أن يكون تعيبها بدون فعل منه ولا تفريط فيذبحها معيبة وتجزئه. ويشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والقانع السائل المتذلل، والمعتر المعترض للعطية بدون سؤال. وقد أخرج البخاري في الصحيح من رواية سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلوا وأطعموا وادخروا. وأما مقدار ما يؤكل ويهدى ويتصدق به فالأمر في ذلك واسع، والمختار أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. وواجبات الأضحية هي ألا يأكل إذا أراد التضحية من شعره ولا من ظفره، ويجب عليه الإحسان في الذبح، وعليه ألا يبيع شيئا منها، وألا يعطي الجازر منها شيئا على سبيل الأجرة، بل يعطيه إن كان مسكينا محتاجا أو فقيرا معدما. فهذه الشعيرة العظيمة من شعائر الله، من أجل ما يكون في هذا العيد. وهذا العيد شهده النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع إخوانه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم في حجة الوداع. وقد أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها ما يتوجب على المسلمين أن يأخذوا به وألا يفرطوا فيه، وأرشدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأمور النافعة والأصول المافعة والقواعد الجامعة. وبيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك المحفل العظيم، وهو أكبر محفل شهده الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال خاطبا مشرفا على الزمان والمكان من بعده، محرما ما حرم الله رب العالمين من الدماء والأموال والأعراض، وبين أن حرمة ذلك في الذروة كما هي الحرمة في ذلك اليوم، في ذلك الشهر، في ذلك البلد، في يوم حرام، في شهر حرام، في البلد الحرام. ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقد أشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة على تمام البلاغ، اللهم هل بلغ؟ اللهم فاشهد. يرفع السباحة إلى السماء وينكتها إلى الأرض. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لعلي لا أشهد هذا اليوم بعد عامي هذا في موقفي هذا. فكان كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، فمات بعد عرفة 81 يوما ولحق بربه صلى الله عليه وآله وسلم، واستودع المسلمين من بعده الأمانة التي أداها على وجهها، والبلاغ الذي قام به وافيا تاما، لم يقصر في شيء ولم يكتم شيئا. فصلى الله وسلم وبارك عليه، وألحقنا الله رب العالمين به على السوية، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ثابتين على الحق والسنة حتى نلقى وجه الله الكريم، إنه تبارك وتعالى هو البر الرحيم والجواد الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالناس لا يفصل النزاع بينهم إلا كتاب منزل من السماء، وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل. والدنيا كلها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة وأسس بنيانه عليها، ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسل موجودة فيهم. فإذا درست آثار الرسل من الأرض وامنحت بالكلية، خرب الله العالم العلوي والسفلي وأقام القيامة. وجماع الفرقان بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغي، وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والهلاك، أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، وبه يحصل الفرقان والهدى والعلم والإيمان، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل. وإن لم يعلم هل وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه، فإنه يمسك، فلا يتكلم إلا بعلم، فإنه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يجوز أن يكون الشيء واجبا أو مستحبا إلا بدليل شرعي يقتضي إيجابه أو استحبابه، والدليل قال الله قال رسوله، فإن العلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول. فالشأن أن نقول علم، وهو النقل المصدق أو البحث المحقق، فإن ما سوى ذلك وإن زخرف وراج بعضه على بعض الناس فهو خزف مزور، وإلا فباطل مطلق. وقد أخرج البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بإسناد صحيح، وأخرجه غيره في غيره، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بقول الشاعر: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، وهو عجز بيت لطرفة صدره ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وقديما قال الشاعر: بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى فلم يستبين النصح إلا ضحى الغد. وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. والله تعالى المستعان وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك كمال العافية ونسألك دوام الغنى عن الناس. اللهم عافنا وعاف مرضى المسلمين. اللهم عافنا وعاف مرضى المسلمين. اللهم عافنا وعاف مرضى المسلمين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك وثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا واشرح صدورنا واشرح صدورنا واشرح صدورنا وأصلح بالنا وأصلح بالنا وأحسن عاقبتنا وأحسن عاقبتنا. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وارحمنا وارحم أمهاتنا. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وارحمنا وارحم أمهاتنا. اللهم ارحمنا وارحم أبناءنا وارحمنا وارحم بناتنا وارحمنا وارحم نساءنا وارحمنا وارحم إخواننا وارحمنا وارحم أخواتنا. اللهم ارحمنا وارحم سائر المسلمين والمسلمات. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم أحسن ختامنا. اللهم أحسن ختامنا. اللهم أحسن ختامنا. اللهم أحسن ختامنا. اللهم أحسن ختامنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن البلد. اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وأحسن عاقبتنا وأحسن عاقبتنا. وبلغنا مما يرضيك آمالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم يسر أمورنا يسر أمورنا يسر أمورنا وارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص وأجرنا من الرياء وأجرنا من النفاق وأجرنا من السمعة وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن ختامنا. اللهم أحسن ختامنا. اللهم أحسن ختامنا. اللهم أحسن ختامنا. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا مخذولين ولا مبدلين ولا مغيرين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم عافنا وعاف آباءنا وعافنا وعاف أمهاتنا وعافنا وعاف نساءنا وعافنا وعاف إخواننا وعافنا وعاف أخواتنا وعافنا وعاف أبناءنا وعافنا وعاف بناتنا وعافنا وعاف إخواننا وعافنا وعاف أخواتنا. اللهم عافنا وعاف أبناءنا وعافنا وعاف بناتنا وعافنا وعافي آباءنا وعافنا وعافي آباءنا وعافنا وعافي أمهاتنا وعافنا وعافي أمهاتنا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأخذل بقلوبنا عليك وأحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين.